حتى إن المدن الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدا، وهي تحوي ملايين الناس، فكيف بالفرد؟ والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة، والسماوات السبع على سعتها وعظم ما فيها من الأفلاك والنجوم السيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك. والله عز وجل فوق العرش مستغن عن العرش، وكل شيء محتاج إليه، والله سبحانه محيط بكل شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإن المرء ولا شك يصيبه بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل لله عز وجل، ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هو، وأنه شرف أعظم تشريف أن جعله الله عز وجل عبدا له سبحانه. ولهذا ينظر المرء إلى عظم المخلوقات هذه ويؤمن بها فيعظم الله عز وجل. حقيقة الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته يثمر ثمرات عملية في القلب من وجل القلوب، من إجلال الله عز وجل وحب القلوب لجمال الله عز وجل، وأنواع ما يحدث في القلب من الإيمان، ومدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصفات، كذلك الإيمان بالجنة والنار، وكذلك الإيمان بالعرش والكرسي. لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضعا لربنا، ويجعل القلب مخبتا منيبا لله عز وجل. فإن غفل جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة وبالاستغفار الحق. وبعد، فلا زال لكلام الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في هذا الموضع تتمة أتابعه في الحلقة التالية بعون الله. والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه والعمل به والسعادة به في الدنيا والآخرة، وأن يرفعنا جل وعلا ويرحمنا وينفعنا بالقرآن المجيد في الدارين. إن ربي رحيم ودود، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.